الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قوله وقال ابن القيم هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية. قال الحافظ السخاوي العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان المجمع عليه بين الموافق والمخالف صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة مات سنة 51 و700. ابن القيم رحمة الله عليه أقتابي شيخ الإسلام ابن تيمية ورحمة الله عليه أو صفتانيك إمام السخاوي باسيك رحمة الله عليه نادر بها مو كسي إلا كسي أجنبي كعلمك شايتي أو إبو بدا وابن القيم رحمة الله عليه أقتابي شيخ الإسلام ابن تيمية أبو بيت رحمتي خويا لبيت دارك أواني شايتي بوهدن بحق شايتي أن بوداوة طبعا هيش ما بسيكي دنياي نبولا بينانا تاوكو باسيوكا بكو بحق شايتي أن داوة كا لزانياريا زانياريكي زوري هبوا ساعة العلم ومعرفة الخلاف إلا بين علماء مسائل فقهية وعقيدة وقوة الجنان وتا بلغي وقصك الدني وقوة بوا أواني كوام موافقي بون وأوانيشي كوام مخالفي بون هم يعني المجمع عليه وكتب الزورة وشاكي زور وغوري هيا رحمتي خوالي به لصالي حوصد وپنجاو يكي هجري دا كوشي دعاي كردوه بشر امام ابن القيم رحمتي خوالي به صوفي بوه لصالي تاود دعاي اويكا نزيق بوتو لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمتي خوالي به توبي كدوه لا او فكري لفكري تصوف وينجدار صوفيا كان إشارة بقصية ودن باسي زماني بيشوية كان باسي سادمي بيشوية كان وهندي مصالحاتي أهل التصوف كإمام المقيم رحمة خالي بي باسي كان مدارج السالكين. قوله قال غير واحد من السلف إمام ابن القيم رحمة خالي بي أفهميت قال غير واحد من السلف وبمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم وتزيات الله دانيك لأهل السلف وتيانا كاتك پیاوچاکانی ناو قومی پیغمبر نوح علیه السلام کاتی کوا مردن لما ماتو عکفو علا قبورهم خالکی بزوری سردانی قبر نکردن و آرودانیشون بدیار قبر کانی نوا دوای او لسر شیوی او پیاوچاکانا پیکریان بود روز کردن دوای او ماوک زوری بسراتی پری فعبدوهم شیطان کاری وای بیوی تاوان با انسان انجام ده ورده ورده بایشت خیره تاوان اکی پی انجام نده بولی من زینایه لسیر کردن یکاوا لقصه کردن یکاوا دوای او اتا نزیگ بونوا لیکتیلی دوای او موعیده دوای او لقا درست کار لبینی انا و شکایان پیکت و الاخیلی شفا لا تلومونی ولوم انفوسکو لوم ای اوما کن لوم ای خودم کن چا اوانی بوشی ولی پیشا بنای خوشویستی و رزلی نانو بوشی ولی گل نارو تاوکو عبادتیان پی انجام ده بغیری خواه كواتا كافرنا قال لغير واحد من السلف هروكو معناي قصكي ابن عباس رضي خالب كإمام بخاري جرتوا وابن جرير لأنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيله تهل يردعوي باس كدوا لبيشا لسا القبر كان داعنشتن بيشاوي كواهي كليان بودرس كان دواء او بيريان كدوا نفسي خرابي خوان وجرال الشيطان يشان كرد كهيكل عن بودروس كان لسر شوي خوان وذلك من وسائل الشرك أو رسم قلتنا يعني أو تمثال وهيكل بوكدنا أو لك يكله كاركان الشرك بخبر يردان بل هو شرك لأن العكوف لله في المساجد عبادة أو دانشنا يعني باوشي او عكوبة بردوامتي او تري كو اعتكاف بردوامي امانو لسا قبر كان يعني او الشركة لبروي معنى ولا مزقوتا بو خوا عبادته يعني اعتكاف وهروها هر معنى ويكي تر دواني جباني امينتو وتاكاتي الضحا دواني دوركاتي الضحا كاك خيري حجك وعمريكي هي وعكوف معنوية لمزقوة تانيتي بوخوابي أقلني تقلي أن العكوفة لله إشارة بو إخلاص أقل بوخوابي لأنه مزقوة كان وعبادته فإذا عكفوا على القبور إبه مانشي وبسق قبر كانوا داني شنو معنوى صار عكوفهم تعظيما ومحبة عبادة لها كوت أو معنويا يعني أو بقور الزانين يعني و خوشویستی لسنور در چونی شرعه او عبادته باید. لولاتانی ترو دین اچن با کربلا بحساب اچن با قبر امام علی و ماوی که زور منوله و تیشانه ها پیل حج پیل عمره مالی که زور خرجه کد مندوبونه که زور لرگه که دوره و دین قوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم أي طال عليهم الزمان رجيني دواني سيان مان سال أواتي بري دواي شيطان الأخيرة هل خلطان بوي كواكدان بشريك وخوا وسبب تلك العبادة والموصل إليها هو ما جرى من الأولين من التعظيم بالعكوف على قبورهم شو هيك كأمان واب كان عبادة ويسرك الشبع عباد كداري وانا يفشوه باو بابير وانا وانا كدو أمانيش بهمان شوا وانا او دانيش نيان بعبادته كي قورة زانيو بحسابي خوين بو خواه بام خوش يسيه بو اوان داري برن ونصب صورهم في مجالسهم دوای اوا شیطان زیاتر توانی پی انجام دان با وحالی خلطانن با اوی کوا بردوام اوان تان لپی شاو بی هیکلین با دروس کنسر شوی خویان فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله. أبو شويب با شنبتيك وأبرسلين لغير إخوة، كما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. أو بابك كمصنف دائر رشد رحمة إخواني، فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام كشريك أن بخاب ريادة وشركة غير شركة قورية كوات أو كاتا لدى الإسلام شو ندروا وزن الإسلام هنا كبتل العباء الاتسام لله بالتوحيد إسلام هو كهمو كسيك بيه بيت إيمان دار بيت ومسلماني كي راس بيت بوخوا او يك بتنهاو بحق الله برسيت كبرسنا كي بو غيري خوابو كواتوازي الإسلام هنا الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك. أولا بيشا وأنبون لبيشا تناخوا برسيانا كد بيشا ويكا أم هو كاراني شريك بو خوابر هذا نأوانا دلوز بيت فكفروا بعبادة تلك الصور واتخاذهم شفعاء، وهذا أول شرك حدث في الأرض. دعين لبيشاوة لبيشاوانيش بنا شرعيان زاني عبادة كدنبو أو رسمانه تنابويات قاربو وبيان كان بتكاكال لا إخوة أو إشيانبو دوي أور دور دا الشيطان بيكريشي بو دروس كدن بيدروس كدن وأكليان با شريك إخوة، وهذا أول شرك حدث في الأرض. بويا ببيغمبر نوح أو تري عليه السلام يقول لروج قيامة خلقي في قالت أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض. تويا كم رسولت ولدوا الشرك ببيغمبر نوح عليه السلام كم رسول بوا عليه السلام كخواي قولنا أردويتي كاتكا تاواني يكم تاواني قوره دسي بيكت لناو قومك ها كشريب وخابره دان وقورتين تاوان اوه. قال القرطبي رحمه الله وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة. يعني لبيش أبابا بيريان أو رسمانان دروس كلاس الشيوي اوان ويناين كيشاون دوه وهيكلان بوكدن بوشي بويكوا اقتدايان بيبكن ده بيشاين بتو اوان بردوامش بيلا كدار كان البكن او كدار شاك كان امانش انجاين بده. فيجتهدون كاجتهادهم ويعبد الله عند قبورهم. أمانة فيش يا ما إنسان بون أو عبادة ينكر دوا إيه ما بونيكين وكبير خصنا وياد ياد قاريك وخوابرسيانك لا يقبر كان يعني. ثم خلفهم قوم جهلوا مراده أو بابا بينما كيات شوني من دالا كان يعني. أوان جهلوا مراده نان أزاني بابا بيلان ما بس يعني شيبوا ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها. الشيطان وسوس سيد الرزق تباو بابيري إيوة كسلفي إيوة أمن أمر اسمانان أبرست وأمر اسمان لا إيوان زور قورب أوانيش بقص الشيطان ينكيرت بويا تيقداني لا بردني لا اوان جريمه رغناد الا ما قال قوتك باش ببي ايش بني دولتك كحكم بك بشر اخوا كبو بدولت قوتي وكاتت وانت لا يبات او كوا هوكاري شريبه خبردان كاتان بغوري زن بیتنانه دارکیشی برینوی او جریمه دارکن زیکی و قبرانه بکوانه پرس بوی بدرو بخلکانو توها اگه دستکاری بکی شیطو اکا دمو لارکا دستی لارکا او قصانه کوا اکلیت خلکیش ولی گرتو وکو دین او تواول نزده نزیکی بکی نه ورن زیکی بکه داری که لیه نه به دوی پیام و توی با تو بشونی خوی قال ابن القیم رحمه الله وما زال الشیطان یوحی الى عباد القبور ويلقي اليهم ان البناء والعكوف عليها من محبه اهل القبور من الانبياء والصالحين بردوام شيطان ويشيتي وسوس درسك ابو خلق اوانيك او قبرانا ابرسن وبردوام بيان اليت درسك ديني خانو بسريانوا قمزي بسرو درس بكا دو او سردان يعني بكن بردوام لدوريان بن او ماناي خوشيوستيه بو او مردوانه من الانبياء والصالحين في غمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام اويك قبري معلوم بي لكيوه وشوينكي تنها قبري في غمر صلى الله عليه وسلم باقي تيشي ديارني ايش وتريد ابراهيم عليه السلام لفلسطين بلام لكيوه لفلسطين ديارني اما ويك باسك هلا ولاتك قبري كان دانا واما قبري فلانا في غمر على نبينا وعليه الصلاة والسلام اواهيك صحتي كنيه والصالحين بلا وهي كيو شاكان ابو بنيان هي شيطان اوايليك دو بو يرسل لخالكي لهر شيء نشتي كي وهابي دعوا كان لا حكمته كان لو فلان شيء نه بابشين غمزي كي بسر درسك هي بو يكات بريباري بو دياري كاو بشين بو درسك نیه لو پسر که دعای پاش ماوی لفشن که خیر وشی ولی ام خوی کن بینی و ام شونه شونی فلانه پیاش آکی بود سر که جوری که مسرو درست کردو گمزی که بود کردو دعای او پاری پی و آخری او شیطان وعن لیک ان البناء والعکوف علیها من محبت اهل القبور من الانبیاء و صالح وأن الدعاء عندها مستجاب شيطان وين ليك هلا تبلغ قبرك أو دعابك دعاك قبول ثم ينقله من هذه المرتبة إلى الدعاء به دعاء أو يا كم جار اللي يا دعاك قبول كخلقي لما بقصي شيطاني كير دعاء قناغي كتبيان على الدعاء لما أمكن الأخوة لبر خاطري أم دعاء به لي خوش بشفاي بدا تشيبك أما قناقي كتير والإقسام على الله به والإقسام على الله به يعني دعوة أكالك خوايا دعوة ليكم أبي لبر خاتري أم مردوة أم خبر أم شي فلانش نبوكيت أبي بومكيت والإقسام على الله والعياذ بالله فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه دیوگه خدیج خواب زنش تیوه نکه خواه گورو میربان شعنی خواه گوره لوی که برا اوه بوشه ویا بگه خواه ابی اوان باب کهت او یسأل ابی احدی من خلقه یا دواب که لخواه با هوی که درس کرا وکانیو ابی ام بگینه بخواه هو معنی اوه والعیاذ بالله خواه پیسی بواسطه والعیاذ بالله واتخاذ قبره فإذا تقرر ذلك عندهم كأوي في أنجام دان بيشو ناوسي نقلهم منه إلى دعاء وعبادته دعاء وانا لأخوان ببارينا بلا مردو كشفان به من عالي في بخشت چي بوبكا وعبادتي شي بوبكا توافقا بذور قبرك حيواني بسر بر نذري بوبكات نذركات بوي جوركي بو تهزكاتو كارباي براب كشي کرتاو که جاده که که اچه بوهوی زندوگان پیویسیان بوهوی بوهی ناکره سرکه بو مردوگان چیه که أو قناغي جدر والسؤال الشفاعة من دون الله دعوة إليك على شفاعة بوك أفريامك والعياذ بالله من شاوريتهم واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والستور دعاء قبرك يا كان ببتيك أي برسن وتحيواني بسر أبري طوافك بدوريا لي أباريتوا دعاء رناك يا كانوا وتعلق عليه القناديل والستور يعني بردي بوكا ستارة بردي بوكا لأوريشم ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده قناه بقونا الشيطان شكاين بوك دعاء طواف كدن بدولي قبرك ايه ويستلم دسي بياني دسي نبا كيلك ايه دسي نبا آسنكا ماشي اكات ويحج إليه بناي حج سردان بتايبت شد الرحال بوكا لولاتان واشن بوشينا ويذبح عنده ده حيوان سربر فإذا تقرر ذلك عندهم كالشيطان أمشي في كردن دعاء نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته دعاء الشيطان بخلقي أليت بانيانك وان عبادت بأمك أم يوقت جلسان أما سؤال قوري الشيطان أوان ليك واتخاذه عيدا ومنسكا أم جاشن قبرك يا كان بشي جشن صالانة عيد من العودة كأقريت هو هفتانة أجن يان شلانة أجن يان صالانة أجن هيدي صالي جاري دوان سيجار يا أوي هندي شوين هذا أمر دو شارشمانة قررت هو شارشمانة شن بوستري هو كديان بشي كديان بعيد ومن سكن شيني حيوان صابرين قل إن صلاتي ونسكي النسك يعني الذبح ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم دعاء والشيطان قناعة بيئكا أواني بوشوني أنوايا كألن أمزور بسودة بويا هم بو دنياشا هم بو قيامتشا بوشي لي حيوان صابرين لبو قيامت ماشا أولا قيامة الشفاعة بوكا كأو تشولي حيوانك زبريو بو طوافك بدوري قبرك يا هلا براوي وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم هل هم أوانا أويك لإسلام تيجيش تبي أزانيت كأمال ضروريات إسلام كخلقي تيبقات أمال دجايتي إسلام دجايتي أو دينا حقيا كخواي قولو مهربان بيغمري بيناردو صلى الله عليه وسلم لتشي من تجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله وعطا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم وبيغمران تريش على نبينا وعليه الصلاة والسلام خيو رب أولنا دوني كتوحيد كان تائبت بخوابت تجريد التوحيد وتشريك تيكالنكا بخلوات تيكالنكا وأن لا يعبد إلا الله عبادة تنهاب الله عن جامتري نبي غير خواب رسلت فإذا تقرر ذلك عندهم كأمشي بيقدن الشيطان بوناوستي نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب العالية أمجا الشيطان بيانا ده هل كسب ما إيوه الرازين به أو عبادتك أبو أمدار بردو قبرة أو سكاتي كردو بمبلا برزانة وحطهم عن منزلته اوان بلايان برزا امتشوا بلاي اوان نزم كروتو ريزي علي ناقري قدر النازاني وزعم انه لا حرمه لهم ولا قدره شيطان بين اوي هل اواني كوكو يوانا كان او هجر زلمان ناقر قدر النازان وغضب المشركون واشمأزت قلوبهم او قادها واش بدل كان شي كان تراء بن لالي توحيد ودلين بطاقته كاتك باسي توحيد اخوابك لي كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة كوصفة ببركان وإذا ذكر الله وحده يعني توحيد إخوة بتنها وبحق الله ببرسلت أوان دليان بطاقة كأوى دلي أو كسانا وياك باوريان بقيامة نية وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون فلان كباسي غير خواب كريسي ركي رويانا كريتو تو شون علي تنها بيد لخواب باريتو آخر فلانا كاس أيلا شعب القادة دي قيلاني رحمة يقوى إلي بي أيلا فلان أيلا فلان كتنا بلي خواب سيركي بيطاقة تمو تشاوي رجلاي جلساوا بيش أخواتوا خليك أتاقيتوا فلان كباسي غير خواب أتو أعواب لي أو شيطان أوان بيك وصار ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام كأمل لنا ودلي زورك لنزانا كان وهروها لتغيى كان أوانيك تغيانا كردوا أوانيك شريب خواب ليردا أوانيك مشروب خونوا أوانيك تزيكا أوانيك داون بيسيكا اوانيش بيرو باور نكون واي حمك وكثير ممن ينتسب الى العلم ودي وزورك لو انيكا نسبه ادنى بال علم وبال دين او ينتسب الى العلم ودي مشايخ ما مساي عينين بيني وبجبو ميزري و شو بلا جادو غرفاتك خلقی او بینید اوانی ماموسا چی چون درست نید ماموسا باو میزره و باو جبه و یعنی او نازانه حتی عادو اهل التوحید تیگه شیطان چون خال با خال ایشکی پیا کرده دوائی کسانه که نسبتی خوان ادن پال علمی شرعی و پال اسلام اوانیشی بر بوی هزوله لو خلقه كانت شيء بس قبري فلان حيوان سلبري ما مساي ديكي لقلاي ما مساي قرككي لقلاي ناو شاركي بيكا وش ما مساي قرركي أخات ركي أنا أخات وش سيارة بيداكا كابري سيارة شاء الله خلطيني وخيركي بنايت شيء الفلان روشاشين بفلان شوي حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم دعيتي هاي ما نكن بشتي قورة ايوة بيو شاكان تان خوشناوية ايوة قدليا نازانا ايوة شي ايوة شي بوها مشتان ونفروا الناس عنهم خلقي دور خانة ولا أهل التوحيد ووالوا أهل الشرك وعظموهم خلان خوشتویسیان بو که بو هلی شرک و با گوریشان ازان خلکی دور خانو لالی توحید مانا وحابین ایتا خلکی جایزو تانا وحابین ایچی حالا خلاتی او علمی پینیه جاهیل تانا سیلی چیه که سیلی هیکله که سیلی پوشاک که بزانه که برا جبیله برای میزاری چویشی بسرو تو تمني شي هبه او كذا هل او تمني كزوري شان صاله او خريكه هل ملدا يقنب مخريك علم شرعي كم علم شرعي جورتين علم شرعي توحيد خواه أشرف العلوم كوا هيتي جورتين طاعات أويك بتنهاو بحق الله برسي جورتين تاوان شريب خبر أردن كلو جورتني أو تهدي أجر دعوي بتوحيد بداية أبشر نواري ديال بوي خالتي استفادة كده يعني نار أحد بكرة أو خالتي وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله والرسول صلى الله عليه وسلم وأنصار دينه والرسول صلى الله عليه وسلم واتواقوا ما نبن ألن إما دوستي خوين أو أنا كحيوان سربن بغير إخوة طوافقا بدولي قبرة أو أنا بقماني إخوان على إما أولياء إخوان وإما ديني إخوة سرخين ودفاع لبيا غمرك صلى الله عليه وسلم ويأبى الله ذلك بلان خواهي يروم يهربان دوستي وينية أو أنا دين بوسر ناخلت وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون وما كانوا أولياء أوان أولياء إخوانين أوانيك أولياء إخوان إن أولياؤه إلا المتقون أوان أولياء إخوان كأهل التقوى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أولياء إخوة أو يعودوا صفة إيجابي إيمان وتقوى لا هل كسي قال بي بيو بيان أفرد بي دوس إخوائي ولي إخوائي انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون سورة الأنفال آيتي سيوشوار وبالله التوفيق.